بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهنا فصول. الأول في من يجب قتاله وكيفية القتال وأحكام الذمة. يتعرض الماتن والشارح عليهم الرحمة إلى فصول خمسة، خمسة فصول. الفصل الأول في من يجب جهاده وقتاله، الجهاد الابتدائي الأصناف الثلاثة: المشركين، الكافر الحربي، والكتابي هذا ثانيا، والباغي ثالثا. الفصل الثاني في الأمان والمهادنة. الفصل الثالث في الغنيمة. الفصل الرابع في أحكام البغاة. الفصل الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الكلام فعلا في الفصل الأول في من يجب قتاله من الأصناف الثلاثة: الكافر الحربي أولا، والكتابي ثانيا، والباغي ثالثا. في من يجب قتاله، أنت إذا حبيت تضيف العبارة ابتداء، لأن الكلام في الجهاد الابتدائي الذي هو واجب كفائي من حيث الأساس. قال: إذا النقطة الأولى في من يجب قتاله وجهاده بالجهاد الابتدائي، النقطة الأولى. الثانية في كيفية القتال. النقطة الثالثة في أحكام الذمة. قال: يجب قتال الحربي. نعم. أي الكافر الحربي. من هو؟ تقيد أيضا يجب قتال الكافر الحربي ابتداء في الجهاد الابتدائي لا في الجهاد الدفاعي. وقاتل المشركين كافة، هذا الكافر الحربي، يعني المشركين ملاحدة، عبدة أوثان، أصنام، إلى آخره. نعم. يجب قتال الحربي أي الكافر الحربي وهو غير الكتابي من أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام، ملاحدة، شيوعيين، دهريين، مشركين، عبدة أصنام، أوثان، ما ليس بكتابي. هذا المراد من الحربي في المقام. فالكتابي طبعا هذا ثابت بالآيات وبالروايات كتابا وسنة بلا خلاف فيه. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ونحو ذلك. نعم. وهؤلاء يقاتلون بعد الدعوة إلى الإسلام وإتمام الحج عليهم، إما الإسلام أو السيف، ماكو بعد جزية. الجزية للكتابي إذا قبل شنو؟ شروط الذمة. فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي، يعني الكافر الحربي، وإن كان بحكمه على بعض الوجوه، وإن كان الكتابي بحكم الكافر الحربي على بعض الوجوه تكتب إذا أخل بشرائط الذمة، يعني لم يقبل بدفع الجزية الضرائب المالية ونحو ذلك. قال: وكذا فرق المسلمين، يعني مثل الكتابي فرق المسلمين، وإن حكم بكفرهم كالخوارج، باب المثال خوارج النواصب، إلا أن يبغوا على الإمام فيسمون بالبغاة. الباغي من خرج على الإمام المعصوم. فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم. فيقاتلون من حيث البغي على الإمام، وسيأتي حكمهم اللي بينت أنا اختصارا. إن كان لهم فئة يرجعون إليها مثلا يقتل أسيرهم وشنه يجهز على جريحهم إلى آخره، وإن لم يكن لهم فئة يعني إمام جائر كالخوارج في النهروان. نعم. بخلاف البغاة من أهل الشام، يا عمار تقتلك الفئة الباغية، فيختلف حكم من ليس لهم قيادة باغية عمن شنه لهم قائد باغي طاغي. وأما القاسطون لأن ناكثين وقاسطين ومارقين، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وسيأتي حكمهم أو على غيره، يعني يبغوا على غير الإمام فيدافعون، صار الآن جهاد دفاعي كغيرهم. مر عليه قصة عبد الله بن خباب بن الأرد مع أهل النهروان الذين مرقوا من الدين كما مرق يمر السهم من الرمية، هالشكل في الروايات الأحاديث. وإنما يجب قتال الحربي، متى يجب قتاله؟ قتاله من جديد أؤكد، قتالا ابتدائيا يعني الغزو في سبيل الله، يعني إعلان حرب. هذيل المشركين مولانا قاعدين ببلدهم بوذيين وهندوس وزنادقة ملاحدة شيوعيين في الهند في الصين مثلا، تكلم على نهج القضية الحقيقية وإن لم يكن يعني أبالي لا يأذن الله على نهج القضية الحقيقية نظريا فقهيا. فهذا الهندوسي وهذا اللي يعبد بقر ويعبد شنه شمس وبقر وقمر وما أدري فئران ما أدري سبحان الله، فهذول مشركين صحيح. يقول لك بابا أنت في بلد أنا في بلد، ما لكم كار ابن ما لكم شغل ابن، يقول لا لأنا شغل بكم الإمام المعصوم، أو على القول ببسط يد الفقيه وصلاحية الفقيه في زمن الغيبة أيضا إلى هذا المستوى الجهاد الابتدائي. يقول لهم هالشكل إما الإسلام أو السيف. يقول له بابا أنا ينطي فلوس ضرائب مالية، يقول له لا ما ينفع، بعد عرض الإسلام عليهم ومحاسن الإسلام وإتمام الحجة وإزاحة الشبهات والإشكالات بيان حقيقة الدين إقامة الأدلة والبراهين على وجود الله تبارك وتعالى وبيان شنه النبوة وبيان حقيقة الإسلام، بعد إتمام الحجة إزاحة الشبهات الإشكالات إذا كان عندهم شبهات إشكالات تشكيكات في وجود الله في الدين الحق، بعد اللتية والتي وإتمام الحجة البالغة ديكلاريشن أوف وور إعلان الحرب. هذا هو إما الإسلام أو يقص رأس، ماكو بعد شيء آخر. هذا بالنسبة شنه إلى المشركين الكافر الحربي، هذا حكمه في شرع الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لتطهر الأرض من لوث وجودهم، وحتى لا يزيد وجودهم في الأرض يزيد عذابهم في الآخرة، هذا أيضا من جانب آخر. قال وإنما يجب قتال الحربي، وأوضح معنى قتال يعني إعلان حرب، مو أنه يجلس في بلده مثلا هذا الفقيه العادل ويدير أمور الدولة الإسلامية وما له شغل بالمشركين في البلادين الثانية، لا. فهذا معنى الغزو في سبيل الله، هذا معنى الجهاد في سبيل الله، واضح الجهاد الابتدائي. وإنما يجب قتال الحربي بعد الدعاء إلى الإسلام، ولذلك لاحظوا في الهامش بعد الدعاء إلى الإسلام بإظهار الشهادتين والتزام جميع أحكام الإسلام. الروايات في الهامش عن النبي صلى الله عليه وآله لا تقاتل الكفار إلا بعد الدعاء إلى الإسلام. طبعا نفس الكلام يأتي بالنسبة إلى الكتابي إذا لم يقبل الجزية، ولو أن الآية صاير بالعكس مجتمع دولي ومجلس أمن وأمم متحدة والآخري وحلف ناتو والآخري. زين لاحظوا الرواية رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الهامش رقم 5 قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقال يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام وأيم الله لأن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس إلى آخر الحديث. وأيضا لاحظوا قال رواية موجود في الهامش فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم والداعي هو الإمام. الشهيد الثاني رحمه الله يقول بعد الدعاء إلى الإسلام بإظهار الشهادتين، يعني حتى لو قبلوا الإسلام ظاهران باللسان هم هذا مقبول. مثل شنو؟ كما أسلم أبو سفيان بعد فتح مكة بعد اكتشك أن لا إله إلا الله قال ما فيها شك، شوف تاريخ الطبري والتواريخ، قال زين أو تشك أني رسول الله، قال أما هذه ففي النفس منها شيء. وبعدين قال ليه العباس عم النبي صلى الله عليه ترى إذا ما تسلم ينزل السيف على رأسك ترى، يقول فأسلم أبو سفيان ونطق بالشهادتين طلعت من حلقة يعني بقية. وبعدين قالوا أنه أسلم وحسن إسلامه، مو بس أسلم، أسلم وحسن إسلامه. على كل حال فلهذا شو المنافقين، هذا معنى المنافق، المنافق من أقر بالإسلام باللسان ولكن لم يعتقد بالجنان، جنان مش جنان، جنان يعني القلب. في صحيح مسلم أيضا حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ذيل الذين تآمروا على رسول الله ليلة العقبة وأرادوا اغتياله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. سورة التوبة، واضح. ولو عبارة الشهيد الثاني بإظهار الشهادتين يعني ولو باللسان، لأن المسلم الحقيقي هو المؤمن الذي آمن بالإسلام كله، إن الدين عند الله الإسلام، تصديق بالجنان وإقرار باللسان. والمؤمنين الشيعة والمؤمنين دائما هذا إيمانهم إسلام حقيقي، قبلوا بكل الدين بإظهار الشهادتين. يقول بعد الدعاء إلى الإسلام بإظهار الشهادة، يعني يكفي ولو أنه شنه يظهر الشهادتين حتى يقولوا لا إله إلا الله. صحيح، لا إله إلا الله، والله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. قال والداعي هو الإمام لرواية مسمع بن عبد الملك بعثني رسول الله إلى اليمن فقال يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام. والداعي هو الإمام أو نائب الإمام، ويسقط اعتباره في حق من عرفه، ويسقط اشتراط واعتبار الدعوة الدعاء إلى الإسلام في حق من عرف الإسلام بسبق دعائه في قتال آخر سمع أو بغيره، يعني إعلام موجود، كتب، اطلع، يعرف الإسلام صحيح بطريق آخر. ومن هنا تظهر طبعا أهمية شنو هالأيام الفضائيات والإعلام ونشر الفكر الأصيل. وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، وخاصة يا مولانا الشعائر الحسينية المعظمة هذه والمنابر الرسالية، هذه يعني أفضل أساليب نعم نشر المذهب الحق، محاضرات الفكرية المعمقة والأصيلة والمطارحات وبث الوعي الديني لا ينتشر الهدى إلا من حيث تشرف إيه كما قال السيد عبد الحسين شربجي رحمه الله. قال ويسقط اعتباره، الضمير اعتباره يعود إلى شنه؟ إلى الدعاء. ما قال وإنما يجب قتال الحرب بعد الدعاء إلى الإسلام. الدعاء يعني إيش؟ الدعوة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في حق من عرف الإسلام بسبق دعائه في قتال آخر أو بغيره باعتبار شنه قلنا، مثلا قرأ اطلع على الكتب على حقيقة الإسلام ونحو ذلك، ومن ثم غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني المصطلق أو المصطلق من غير إعلام، إعلام بالحرب، واستأصلهم يعني أفنهم عن بكرة أبيهم عن آخرهم، هذا معنى استئصال. الشهيد الثاني رحمه الله يقول نعم يستحب الدعاء، الدعاء هنا إيش يعني؟ الدعوة إلى الإسلام، إيه؟ أن يدعوهم إلى الإسلام. كيف يدعوهم؟ ببيان محاسن الإسلام ونحو ذلك، بيان حقيقة الدين، لا تقاتل الكفار إلا بعد الدعاء إلى الإسلام. نعم يستحب الأحوط استحبابا حتى لمن شنه؟ حتى لمن سمع به، لعله يلين قلبه، لعله صح ولا لا. فهذا بيننا السيد عبد العال السبزوي رحمه الله في مهذب الأحكام كتاب الجهاد، أنه الأحوط استحبابا حتى لمن سمع بالإسلام وعرف الدين ولو بشكل ما، أيضا تكرر عليه نعم إتمام الحجة، أحوط استحبابا لعله يلين ويقبل وإلى آخره، ترغيبا وترهيبا. نعم يستحب الدعاء حينئذ يعني حين بلوغ الدعوة الحقة، كما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كما فعل علي عليه السلام وصنع بعمر، عمر بن عبد ود العامري نعم وغيره، يعني أيضا وغيره مثل مرحب، بعضهم بعض الأساتذة يقول وغيره، كما صنع غير الإمام يعني من أصحاب النبي مثلا مع علمهم بالحال. الأقرب والأظهر في العبارة كما فعل علي عليه السلام بعمر وغيره، مرحب مثلا وقعد خيبر. شاهد لاحظوا في الهامش الرواية عندما نزل أمير المؤمنين سلام الله عليه لمقاتلة عمر بن عبد ود العامري، فارس يليل مو بلي. يعد بألف فارس نعم، وهو اللي قال ولقد بحثت من النداء بجمعكم هل من مبارز، هذا هو. لاحظوا قال له أمير المؤمنين سلام الله عليه والحرب خدعة، قال أمير المؤمنين قال الإمام دع هذا يا عمر، إني سمعت منك وأنت متعلق بأستار الكعبة تقول لا يعرض علي أحد في الحرب ثلاث خصال إلا أجبته إلى واحدة منها، رحمكم الله. شاهد ثاني أيضا رحمكم الله، وأنا أعرض عليك ثلاث خصال، ذو الشهادتين، فأجبني إلى واحدة. فقال هاتي يا علي، قال له الإمام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال نحي عني هذا. قال فالثانية، الخصلة الثانية، أن ترجع وترد هذا الجيش عن رسول الله، فإن يكو صادقا فأنتم أعلى به عينا، وإن يكو كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمره. قال عمرو بن عبد الواد فقال إذن تتحدث نساء قريش بذلك عيروه يعني، وينشد الشعراء في أشعارها أني جبنت ورجعت على عقبي من الحرب. يا خبيث العار خير ها، والعار أولى من ركوب النار، العار أولى من ركوب دخول النار. يقول هالشكل يستهزئ بي يعني، وخذلت قوما رأسوني عليهم، حكي نسوان تحكي نساء قريش والشعراء ينشدوا أشعارهم أني جبنت إلى آخره. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام فالثالثة أن تنزل إلي، أنت فارس وأنا راجل ما يصير، أن تنزل إلي فإنك راكب وأنا راجل حتى أنابذك. يقول فوثب عن فرسه وعرقبه وقال هذه خصلة ما ظننت أن أحدا من العرب يسومني عليها. ما واحد بلومني ليش أنا أنزل من على الفرس. عاد الإمام سلام الله عليه جاءه بالخدعة. إذا تلاحظوا التفاسير في تفسير القمي وغير وتفسير سيد هاشم البحراني جاءه الإمام بالخدعة قال لي أما يعني يظهر من هذه أنا في تحليلي وفهمي للحادثة أنه فعلا كان رجلا شجاعا فعلا للإمام قال لي أما كفاك ركوبك حتى استعنت علي. يقول تلفظ قام يطالع فعاجله الإمام سلام الله عليه بضربة فجدله على حر الصعيد. صحيح. بعدين لما صعد الإمام على صدره وأراد أن يحتز رأسه القصة المعروفة فبصق في وجه الإمام. الإمام قتله غضب لله تعالى عنه. مو لنفسه لم يغضب لنفسه. فلهذا ضربة علي سلام الله عليه بالي هذا هو. وأيضا في روايات العامة موجود في المستدرك على الصحيحين أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة أفضل ضربة علي أو مبارزة علي يوم الخندق. هذا في المستدرك على الصحيحين وتاريخ بغداد موجود أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة. إذا ضربت علي أفضل من أعمال الأمة كيف بعد يقال أنه أيهما أفضل أو هل هو أفضل من الصحابة أم لا إذا ضربت علي أفضل؟ بلا شك ولا لا إله إلا الله. أيوة. لضربة علي يوم الخندق خير من عبادة الثقلين. هذا الفاضل القوشجي في شرح التجريد من علماء السنة هو لكن أيضا عنده شرح وتعليق وردود على تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي رحمه الله رحمة الله. هذا الفاضل القوشجي معروف من شراح التجريد كتاب التجريد. الحمد لله درسنا احنا هذا إيه؟ كشف المراد شرح العلامة كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. فهذا الفاضل القوشجي نقل هناك في الشرح لما يتكلم عن في أن علي عليه السلام أفضل من الصحابة المسألة السابعة هناك ذكر هذه الرواية من علماء السنة لضربة علي يوم الخندق خير من عبادة الثقلين يعني الإنس والجن. أما الثقلين فهما شنو كتاب الله وعترة النبي حديث الثقلين كيف ما كان لما رجع الإمام سلام الله عليه النبي قال له بهذا المعنى ما كرته يا علي فقال يا رسول الله أنت قايل الحرب خدعة لا فتى في الوجود إلا علي ذاك شخص بمثله الله باها إنما المصطفى مدينة علم قال وامتناعه من قبوله يعني وبعد امتناع الكافر الحربي من قبول الإسلام. فلو أظهر قبوله أي قبول الإسلام ولو باللسان كف عنه. جبنا مثال الطلقاء في فتح مكة اللي أسلموا شنه تحت وطأة السيف تحت هذا هو باللسان. ولهذا ما الفرق بين المسلم والمؤمن والمنافق؟ المنافق هو هذا أظهر الإسلام بلسانه ولكن لا يزال على كفره الخبيث الباطن هذا هو. فهذا منافق الذي أظهر قبول الإسلام ولو باللسان ولم يعتقده بالجنان هذا مؤمن؟ لا مسلم نعم ولكن منافق منافق. أظهر شو أفضل شيء؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد بعد إسلامه سورة التوبة. على كل حال واضحة المسألة. قال ويجب قتال هذا القسم اللي هو الكافر الحربي حتى يسلم أو يقتل ولا يقبل منه من الحرب غير الإسلام. واضح؟ القسم الثاني الكتابي فيما يجب قتاله بالجهاد الابتدائي. قال والكتابي وهو اليهودي والنصراني قال والمجوسي مسألة خلافية، هذا هو الأشهر الأقوى بلا خلاف فيه إلا من العماني من القدماء. المجوسي من أهل الكتاب أو له شبهة كتاب. المجوسي عن الزردشت الذين يستحلون نكاح المحارم كالأخوات والأمهات. والكتابي من هو؟ قال وهو اليهودي والنصراني والمجوسي. السيد الخوي رحمه الله أضاف أيضا في منهاج الصالحين والصابئة. الصابئي عندهم أيضا من أهل الكتاب أو حكمهم حكم أهل الكتاب، يحتاج إلى تحقيق هذا البحث بالنسبة إلى المجوسي والصابئي. السيد الخوي يرى أنه من أهل الكتاب يعني. كذلك خلافية المسألة بين الفقهاء حتى المعاصرين. كذلك قال والكتابي كذلك، يعني شو كذلك؟ يعني يقاتل حتى يسلم أو يقتل، إلا مهمة هذه، إلا مهمة جدا، إلا أن يلتزم بشرائط الذمة. أما المشرك الكافر الحربي ما فيها بعاد ينطي جزية ما جزية، إما الإسلام أو السيف. وهذا واضح من الآية المباركة، لاحظوا الآية في الصفحة الأولى اللي قرأنا منها، وهنا فصولون الأول فيما يجب قتاله. لاحظوا الآية المباركة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى هذا الشهر يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ونحو ذلك من الروايات. لاحظوها، المطلب واضح، فلهذا نستغل الوقت فلا نطيل. الروايات موجودة في الهامش إذا حبيتوا. إذن الكتابي هو اليهودي والنصراني، والمجوسي أيضا على الأشهر الأقوى كما هي لعله عبارة سيد الرياض على الأشهر الأقوى. زين. قال والكتابي كذلك. المجوسي هذا اللي يسموه الزردشت، ماكو زردشت موجود بإيران، بإيران بني إلى الآن موجود. والكتابي كذلك يعني كالحرب يقاتل حتى يسلم أو يقتل، إلا هذه إلا مهمة، إلا أن يلتزم بشرائط الذمة فيقبل منه من الكتابي. ليش يقبل للآية؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغير. يقبل منه يعني الكتابي هذا بالضمان على الكتابي. بالي. لاحظوا هذه، أنقل لك المسألة 11 من مسائل الفصل الثالث في المحرمات من كتاب النكاح. قال الشهيد الثاني رحمه الله، قال وإن ألحقت بها في الحكم، وإن ألحقت المجوسية بالكتابية بأقسام الكتابية في الحكم. واضحة هذه؟ يعني حكم المجوسي هذا في كتاب النكاح راح يتعرض الشهيد الثاني، حكم الكتابي عفوا حكم المجوسي حكم الكتابي، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ورد هكذا في الرواية. ما هي شرائط الذمة، أحكام الذمة، أحكام أهل الذمة؟ قال وهي ستة على المشهور في كلام كلمات الفقهاء. قال وهي أولا بذل الجزية يعني ضريبة مالية. نعم. اثنين والتزام أحكامنا يعني وقضايانا في المنازعات في القضاء في الخصومات، التزمون بأحكام الشريعة الإسلامية في القضاء والمنازعات والخصومات ونحو ذلك. طبعا الجزية موكولة إلى تشخيص ونظر الإمام، حيث لا تقدير ولا حد للجزية. تقدر تسميها هذه منطقة فراغ في التشريع الإسلامي حسب مصطلح الشهيد الصد في كتاب اقتصادنا، يعني موكولة إلى نظر الإمام تقديرها وشقاد وتفاصيلها. نعم. حسب ما يراه الإمام. نعم. أو ما تقتضيه المصلحة. الإمام هو شخص أو ولي الأمر، يعني حتى لو قلنا الفقيه نائب الإمام نائب الغيبة بحسب نظر الإمام أو نائب الإمام تقدير الجزية، وهذا مما لا خلاف فيه. قال بذل الجزية هذه شرائط الذمة واحد، والتزام أحكامنا هذا اثنين، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح، مراد هنا من النكاح لعله أعم من شنه من العقد النكاح والزواج، يعني بالي ما يتعرضوا للمسلمات وفي حكمهن الصبيان لواضح. واضح إذا المراد بالي بالاغتصاب وبالزنا وهذا هو إيه. وللمسلمين مطلقا ذكورا وإناثا، واضح ذكورا وإناثا نفس المؤدة إيه. بالنسبة للمسلمات بالنكاح وفي حكمهن الصبيان، وللمسلمين مطلقا ذكورا هاي العياذ بالله لواط واغتصاب وزنا وإلى آخره إيه. بالفتنة عن دينهم، وللمسلمين مطلقا بالفتنة عن دينهم، وترك التعرض اللي هي الثالثة بالنكاح وفي حكمهن الصبيان، ذيك اللي هي تشمل شنو اغتصاب وزنا ولواط بصبيانهم، للمسلمين مطلقا بالفتنة عن دينهم اللي تعرف عندهم أساليب شيطانية، حتى الشيطان يتعلم منهم هالأيام المشاهد الخلاعية والأفلام الإباحية والثقافة الماجنة، هذه الفتنة عن الدين صح ولا لا؟ هذا الغزو الثقافي أنه يجيهم يجي لهم يعني بالقتال وبالسيف، الشباب المسلمين عندهم حماس ماكوش، لكن يجي لهم طريق الإغراءات والشهوات وهالأمور هذه، غزو الثقافي هذا خطير جدا جدا، خاصة هالأيام بعد النت والفضائيات والأفلام وإلى آخره إيه. ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت إدنا. قال وللمسلمين مطلقا بالفتنة عن دينهم أو طريق شنه مولانا اللي أنا جبت مثال غزو الثقافي، التشكيكات ماكو تشكيكه في القرآن ويطلع لك هالمستشرق شبهات حول القرآن، شبهات حول ختم النبوة، ويتصيدوا في بعض المثقفين من أبناء المسلمين، فهذا لهم بعد يزيد الطينة ويكتب لك في هالكتابات ويظهر لك في ماكو موجود هذا. ولهذا شوف في القرن الماضي شلون معسكر اشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي منهار، شيوعية والفكر الشيوعي وكارل ماركس ولينين وش اسمه هذا منظرين فكر الشيوعي والرأس والاشتراكي، وفي المقابل اللي يطلع لك شنو رأس مالية والليبرالية والعلمانية وما أدري من هال الوجودية، هذا سارتر فقط احنا من باب الإشارة، لا هذا شو يسموه، هذا يسموه افتتان أبناء المسلمين عن دينهم بهذه الطرق، إما بالإغراءات ونشر الثقافة الإباحية خصوصا هالأيام هذه زين، أو عن طريق شنو الفكر التغريبي، فيقوم هذا من أبناء الإسلام حيث أنه يجهل حقيقة الدين وعظمته وأهداف النبيلة وأنه لسعادة الدارين وسعادة الفرد المجتمع، فشوف هو اللي يكتب المقالات ويطرح التشكيكات والشبهات ويتأثر منه أيضا الشبان صح ولا لا وأبناء الجيل، فهذا يعني توضيح للعبارة وللمسلمين بالفتنة عن دينهم، هذه من شرائط الذمة كون يلتزموا هذا هو. قال بعد وقطع الطريق عليهم وسرقة أموالهم ونحو ذلك، وإيواء عين المشركين وجاسوسهم وكر تجسس هذا، والدلالة على عورات المسلمين وهو ما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم ولو بالمكاتبة، من باب المثال يعني. بعد قال هاي من شرائط الذمة، وإظهار المنكرات في شريعة الإسلام، شنو منكرات ومناكير، قال كأكل لحم الخنزير يعني شهر ظاهر علنا. وشرب الخمر وأكل الربا. بنوك الربوية يسووا هذا بنوك الربوية. ونكاح المحارم هذا عند شنو المجوس زرادش. محارم يعني نكاح الأمهات والأخوات. صور يعني ينكح أمه هذا تروح تراجع روايات. حتى الإبل هذه مين يسويها يا أمه حبيبي هذا أتصور في الرواية فعل للشرائع ظاهرا الشيخ صدوق زين. قال وإظهار المنكرات سيدنا خليكم بالدرس وإظهار المنكرات في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم في دار الإسلام زين. كوني جنبوا إظهار شنو أظهر المنكرات في شريعة الإسلام ومثل لها الشيء الثاني بهذه الأمثلة أكل لحم الخنزير وشرب الخمر هذا عند النصارى وشنه بعد النكاح المحارم هذا المجوس هذا الزردش. قال والأولاني شو الأولان بذل الجزية والتزام أحكام وقضايا الإسلام في المنازعات خصومات والأولان يعني ركنان اللي يقول لا بد منهما في عقد الذمة نكاح المحارم احنا جبنا على الزرادشت حبيبي وعلى المجوس ليش تروح بعيد شوف تاريخ يزيد بن معاوية ها وليش ثار عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة وأهل المدينة في وقعة الحرة مراحة والشام شافوا هالمصائب هذه اقرأ التاريخ جيدا صح ولا لا هذا هو وعلى الإسلام السلام إذ قد ابتليت الأمة براعن هذا هو وجاي مروان بن الحكم يقول للإمام الحسين سلام الله عليه بايع يزيد فإنه خير لك في دينك شو قال الإمام وعلى الإسلام السلام إذ ابتليت الأمة براعن قال والأولان لابد منهما هذا بس قوريز لأنكم خطباء هذا قوريز أبالي للمطلب والأولان لابد منهما في عقد الذمة يقول لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملك العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا وما رأس سبط الدين الحنيف شفا والأولان لابد منهما في عقد الذمة ويخرجون أو يخرجون أو يخرجون بمخالفتهما شرطين بدل الجزية والتزام أحكام وقضاء الإسلام عنها عن الذمة مطلقا يعني حتى لو لم يشترط في أثناء العقد وأما باقي الشروط اللي هي بقية الشروط إظهار المنكرات وإلى آخره دلالة على عورات المسلمين والفتنة عن الدين وكذا وقطع طريق وتجسس قال وأما باقي الشروط فظاهر العبارة أنها كذلك وبه صرح في الدروس كتاب الدروس شهيد الأول وقيل لا يخرجون بمخالفتها باقي الشروط إلا مع اشتراطها عليهم وهذا القيل مو ضعيف يا سيد وهو الأظهر القول بعدم الخروج أي بمخالفة باقي الشروط الأظهر فقط إذا اشترط قال شنو لا يخرجون بمخالفتها إلا إذا اشترط في أثناء العقد نعم الركنان الأولان هما الأساس بذل الجزية التزام أحكام وقضاء الإسلام ثم قال طبعا هنا أكو مسألة بالمناسبة يتعرض لها السيد الخوي في منهاج الصالحين يقول يجوز قتل ساب بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة الأطهار عليهم السلام لكل من سمع ذلك وكذا الحال في ساب بفاطمة الزهراء عليه السلام قال وتقدير الجزية إلى الإمام بينت أنا من خيارات الوالي منطقة فراغ تعبر ما شئت لا مشاحة في الاصطلاح وتقدير الجزية يعني شداد وكذا إلى نظر الإمام بالولاية قال الشهيد الثاني رحمه الله ويتخير بين وضعها الجزية على رؤوسهم وأراضيهم يا هذا يا هذا وعليهما على الأقوى على الرؤوس والأراضي. هذا أيضا رأي السيد خوي في نهج الصالحين مخير قول بالتخير. وبعض الفقهاء يقول لا ما يصير. السيد الخوي يقول صحيح أكو روايتين بس ما تشمل هذه الصورة أن أمر وضع الجزية بيد ولي الأمر من حيث الكم والكيف. أما تبعيض الجزية ابتداء عليهما معا فلا مانع منه. مسألة 72 من هج الصالحين. لهذا قال الشيخ الثاني رحمه الله وعليهما يعني الرؤوس أو الأراضي والأراضي ابتداء على الأقوى ولا شنه تتقدر بما قدره علي عليه الصلاة والسلام اللي في الهامش مقنعة المفيد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه جعل على أغنيائهم 48 درهما وعلى أوساطهم 24 درهما وجعل على فقرائهم 12. كل واحد حسب ما يطيق بحسب رأي ونظر ولي أمر الجهاد بالنسبة إلى تقدير الجزية. يقول فإنه منزل على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.